الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وسيرته من عباده وخليله خير من بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. فيا أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فالسلام عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع عشر بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية ونحن مع شبهات التكفير والرد عليها وعلى وجه الخصوص مع قضية العذر بالجهل من عدمها. وقد استعرضنا منها دروسا حيث كان تلخيص فكرة عدم العذر بالجهل كما هي من وجهة نظر التكفير وذكر شبهاته في المسألة. وقد دونت في كتاب الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد ضمن المؤلف أبي عبد الله عبد الرحمن بن عبد الحميد وكلنا عبيد لله اسم والسلام في عنوان يوهم أن هذه تمثل عقيدة السلف سلسلة عقائد السلف رقم ثلاثة. فاستعرضنا فكره في المسألة وشبهاته وقلنا بالرد عليها ملخصا في المحاضرة قبل السابقة وتوضيح أو بشيء من التوضيح في المحاضرة السابقة. وبعد أن أتينا على ما عندهم من تفنيد شبهاتهم فلم يبق لهم شيء في القضية يذكر رحنا نعرض قضية العذر بالجهل من منظور القرآن والسنة كما عليه سلف الأمة وعليه بمعنى آخر أو بلفظ آخر أهل السنة والجماعة في كل جيل وقبيل. وذكرنا آيات من القرآن الكريم مع بيان وجه الاجتهاد فيها وكانت عبارة عن سيل من الآيات تؤكد ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من العذر بالجهل لعامة المسلمين الذين جهلوا بعض معالم التوحيد أو جهلوا معالم التوحيد وقضايا الدين، اللهم إلا أنه لا عذر للجهل في أصول التوحيد التي لا يسع مسلم أن يجهلها فيما لا يختلف عليه أو لا يختلف عليه اثنان في معرفة أن لا إله إلا الله، في معرفة أن الله إله واحد أنه لا ثاني له، لا ضد له، لا شبيه له، لا ولد له، لا ند له، الله لا يتجزأ، الله لا يكون عدما، الله لا يكون ثاني اثنين ولا يكون ثالث ثلاثة، الله لا يتنزل من عليائه ليصبح جنينا في بطن امرأة، الله لا يقتل، الله لا يخلق، الله لا يتضار فيكون إله خير مرة وإله شر أخرى، إله نور مرة وإله ظلمة ثانية. هذا وأمثال من قضايا التوحيد الكلية لا يكره أحد أن يقول من جهل ثمة شيء من هذا فإنه يعذر بجهله، كلا والله، وإلا لعذر اليهود ولعذر النصارى والمجوس والذين يعبدون الاثنين والثلاثة والذين يعبدون آلهة متعددة، لا لا، هذا وأمثاله لا عذر فيه بجهل. لما نحن نتكلم عن مسائل في التوحيد هي عقديه وهي اصوليه لكن مرتبطه بمفهوم العباده، مرتبطه بقضايا الوسيله او الشفاعه او البركه، مرتبطه بمعرفه الناس توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. قد يفهم انسان ان لا اله الا الله تعني انه يعتقد ان الله رب واحد وانه لا اله غيره ولا رب سواه وانه هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي ملك وحكم وينبغي ان نعبد، لكن جاء عند فهم العباده فقال انا اصلي لله وازكي لله واصوم لله واحج لله، وما خطر على ذهنه ولا مر بخالته أنه إذا قبل عتبة ولد فهذا نوع من العبادة وأنها صورة حال السجود، والسجود ينبغي أن يكون لله، فإن كان لله كان توحيدا وإن كان لغير الله كان شركا. وقد يجهل أنه إذا طاف بالقبر ولي أنه أدرك، وما يعلم أنه ولي الطواف بالبيت العتيق وخطا، فهذا راح يطوف بالبيت وربما يطوف بقبور الصالحين، وربما يقول لك وانا ما استطيع ان اقف وسط موجه بشريه تحملني على ان اطوف المره تلو الاخرى، وانا ما اتممت سبعه اشواط انما اخذت لي لفتين ثلاثه، او مثل هذا يقوله، او يقول والله ما قصدت عبادة لغير الله ولا قصدت صواحا انما اردته تبركا اردته كذا رأيت الناس يفعلون ففعلت. هذا وامثاله مما هو من جنس الشرك الاكبر ولا يمكن ان يختلف على انه من الشرك الاكبر، وان كان مرتبطا بالعبادة لكنه اكبر. أما فاعله فنحن نعذره بجهله، نعذره بتأويله، نعذره بخطئه، نعذره إن كان مكرها، نعذره إن كان حديث عهد بإسلام، نعذره إن نشأ ببادية، نعذره إن كان مطروحا، نعذره إن كان مجنونا أو مقبولا. بهذا وأمثاله نحن نعذره، لأن الله هو الذي عذره ولا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. لذلك رحنا نستعرض قضية العذر بالجهل من وجهة نظر سلف الأمة وجمهورها وأهل أهل السنة والجماعة، وأنا أذكر بالآيات دون أن أستخرج منها الشواهد، فقد مضت الشواهد، لكن فقط لتكون مقدمة للكلام عن بقية الأدلة من السنة كما وعدت بهذا. في الآيات الكريمة قال الله عز وجل أولا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثانيا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ثالثا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. رابعا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. خامسا: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. سادسا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. سابعا: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ثامنا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تسعا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. عاشرا: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فهذه عشرة أدلة من كتاب الله عز وجل فصلنا القول فيها في المحاضرة الماضية، وذكرنا الشاهد منها، وإن كانت واضحة لكل ذي عينين ولمن له عقل يتفكر وقلب يتدبر، فإنه يرى هذه الآيات من الوضوح بمكان في بيان عذر من جهل أمرا من أمور الدين ولو كان مرتبطا بقضية من قضايا العقيدة الأساسية فيما يمس صفات الله عز وجل ككلام الحواريين، هل يستطيع ربه؟ وهذا شك في قدرة الله سبحانه. أو فيما فعله أتباع موسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما كانت جهلا منهم قال إنكم قوم تجهلون، ولم يقل تكفرون إلى آخر ما ذكرناه في هذه الأدلة وعلى نحو الآية، من بعد ما تبين حتى يبين حتى يبين فضلا عن الآية التي ذكروها من شبهاتهم وهي كانت عليهم وليست لهم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنه قوم لا يعلمون. فإذا انتقلنا من الأدلة القرآنية إلى الأدلة النبوية، فكما قلنا نحن مع سير آخر من الأدلة في بيان العذر بالجهل الذي يجب أن يعتبر له أهل السنة والجماعة من هذا الجيل، لمن أراد أن يكون على هدي من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة دون أن يكفر الناس وأن يتسرع في تكفير الأمة، فهذه أدلة صحيحة من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. وفي رواية أخرى: من أجل ذلك أرسل رسلا وأنزل كتبا. وفي هذا الحديث دلالة على إعذار الناس بإرسال الرسل وقيام الحجة بذلك بما يحبه الله عز وجل حبا لا يدانيه فيه أحد من البشر. وإذا كان الله عز وجل لا يعذبه على ترك الإيمان إلا بعد بلوغ الحجة، فإنه لا يعذب على بعض أو لا يعذبه لا يعذب الإنسان أو النفس على بعض شرائعه إلا بعد بلوغهم العلم بها. إذا كان الله عز وجل لا يعذب الناس على تركهم الإيمان إلا بعد بلوغهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، أفيعذبهم على ترك بعض الشرائع التي لم يبلغهم فيها دليل ولم يصل إليهم فيها علم؟ إن رحمة الله جل وعلا اقتضت أنه إذا كان لا يعذب على الكل الذي هو ترك الإيمان بالكلية إلا بإقامة الحجة، فإنه لا يعذب على البعض إلا بالعلم وإقامة الحجة. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة المشهورة والتي تعرف بذات أنواط، وذات الأنواط شجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم عند الحروب، سواء تبركا. فماذا كان عن ابي واقد الليثي؟ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى حنين ونحن حديث العهد للكفر وللمشركين شجرة، أي شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحته يقال لها ذات أنوار، فمررنا بشجرة وقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال: إنكم قوم تجهلون، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ويستفاد من هذه الحادثة الآن أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم جهلوا أمورا من أمور الشرك، أو جهلوا أمرا من أمور الشرك، وهو التبرك بشجرة يضعون عليها أسلحتهم لتجلب النصر لهم. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم عذرهم لأنهم كانوا يجهلون الأمر، وكذلك كل من جهل أمرا من أمور الشرك فهو معذور بجهله، لمن ظن أنه يفعل أمرا لا على أنه الشرك وإنما هو التبرك، أو لعله التوسل، أو من باب التشفع، هذا ونحوه. فهؤلاء الصحابة ما أرادوا شركا ولا قصدوه، وإنما ظنوا أن ذلك تبركا، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم في المسألة. أيضا أن العبرة في العذر بالجهل أو عدمه هي بلوغ العلم من عدم، وليست إمكانية العلم، لأن إمكانية العلم أو التعليم لن تكون في عصر مثلما كانت في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذا يفرق بين الحكم بالكفر أو بالشرك على شخص، وبين التغليظ عليه في القول أو عند ذكره. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من عدم تكفيره لمن قال ما قال من الصحابة وعذرهم بجهلهم، إلا أن ذلك لم يمنعه أن يغلظ لهم في القول، حتى قال لهم: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأنه قال لهم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وإلى أن قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا تعنيف وزجر وتعذير مطلوب من المسلم في تجاه من يقع في أفعال شركية لكنه لا يبادر إلى تكفيره بسبب جهله. وكثيرا ما قلنا إن الداعية يجب أن يقف موقف الطبيب الذي قد يشتد على مريضه أحيانا لصالح المريض، فهو مثلا قد يقطع الدمل بكل قوته والمريض يصرخ تحت يده، لكنه يريد أن يريح المريض من عناء هذا التعب، ولو لم يفعل فكأنه ما نظف الدمل لو تركه دون أن يشتد عليه وأن يأتي على آخر ما فيه. لا أن يكون لا أن يكون الداعية كالمحامي الذي يبحث عن الثغرات يبرر من خلالها خطأ موكله المتهم، أو يسأله عن هذه الثغرات ليبرر خطأه وقد علم أنه متهم وأنه مذنب. وكلامنا عن عذر الناس بجهلهم ليس من هذا الباب ولا من هذا القبيل، وقد علمت أنه يجب أن نعنف الناس على أخطائهم هذه، وأن ندعوهم إلى العلم، وأن نذكرهم بأنه ما عصي الله بذنب أعظم من الجهل، وأنه على نحو المقدمات التي أسلفناها في بداية الكلام عن هذه القضية. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر أصحابه لكنه عنفهم واكتفى بتعذيرهم بالقول، وقد علمت أن التعذير يرجع إلى الإمام، فقد يعذر الرجل بإشارة أو بنظرة أو بكلمة، وقد يعذر بأن يلقى من أعلى جبل هذا. ولا فرق في العذر للجهل بين دار الإسلام ودار الكفر ما دام الشخص يجهل. فهذه الواقعة كانت في السنة الثامنة للهجرة، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم دولة ممكنة، وأن الصحابة جهلوا صورة من صور الشرك ولم يجهلوا أصل الشرك وهو اتخاذ إله آخر غير الله، غير الله يعبد من دونه، وشتان بين الأمرين. فجاهل صور الشرك معذور، وجاهل أصل الشرك كافر كما سبق. هذا وقول الصحابي الذي هو راوي الحديث، ونحن حديث عهد بكفر، معناه أن أغلبهم كذلك وليس جميعهم، لأنه هو نفسه ممن جهل بدرا على الأصح، وبدر في السنة الثانية من الهجرة، وبين بدر وحنين 6 سنوات، وعليه فلا يجوز حمل الحديث على حديث العهد بالكفر فقط دون غيره كما زعموا ردا على هذا الدليل القوي، بل كل جاهل هو معذور بجهله، كل جاهل فهو معذور بجهله. وقد رد أصحاب عدم العذر بالجهل في كتابهم الجواب المفيد بحكم جاهل التوحيد على هذه الحادثة التي هي ذات أنوار، ردوا على هذا الدليل فقالوا: هذا قول مردود وبين البطلان لمن كان له أدنى إحاطة بمعاني النصوص، فإنما طلبه الحديث العهد بالإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان من قبيل المشابهة للكفار، حيث أرادوا منه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها كما يفعل المشركون بشجرته. قالوا: والمشابهة للكفار لا تقتضي كفر المشابهة لهم في كل الأحوال. فهذا يعني هذا ليس صنيعا من صنائع أهل الكفر، إنما هي مشابهة ومجرد هم بالفعل، وإنما الذي يفعل هذا كافر، إنما هؤلاء تشبهوا فقط. هذا هو ردهم، قلوا هذا من قبيل المشابهة للكفار، والمشابهة لا تقتضي الكفر. يقول، وهو عين ما ذكره الإمام الشاطبي نفسه الذي نقل عنه في إسناد الحديث. يقول الشاطبي: إلا أنه لا يتعين في الاتباع لهم أعيان بدعهم، بل قد تتبعها في أعيانه وتتبعها في أشباهها أيضا. فالذي يدل على الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، فقد قال فيه: حتى لو دخلوا جحر بطل لدخلتموه. والذي يدل على الثاني قوله: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انهار، فقال عليه الصلاه والسلام: هذا كما قالت بنو اسرائيل الحديث. فان اتخاذ ذات انهار يشبه اتخاذ الالهه من دون الله، لا انه هو بنفسه. هكذا فهم كلام الشاطبي على التفرقة بين الفعل والمشابهة. ثم ذهب يفهم كلام الشاطبي، أو يريد أن يفهم الناس كلام الشاطبي على هذا النحو، يقول: فسبحان الله، ألم يقرأ من نقل الحديث عن الشاطبي ما قاله هو بنفسه بعد سطور قليلة؟ فهو يجعل قولهم من باب المشابهة، لا أنه نفس الفعل، ولو أنه كان نفس الفعل لما كان شك في كفرهم بذلك القول أو غيره، وإنما المشابهة هنا بدعة معصية لا تقتضي التكفير. كما قال أيضا، وهذا عين ما ذكره الإمام ابن تيمية في تعليقه على نفس الحديث، قال: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعقفون عليها معلقين عليها أسلحتهم، فكيف بما هو أضم من ذلك من مشابهتهم المشركين؟ هو الشرك بعينه. فجعل الإمام ابن تيمية فعلهم بدعة غير مكفرة، لا أنها شرك جاهلوه فحذره فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ردهم على حادثة ذات أنوار. وزعموا أنه هكذا فهمها أكابر الأئمة، فما لنا ومن فهمها فهما خادما لغرضه وهواه. انتهى كلام صاحب الجواب المفيد في رده على هذا الدليل. ووجه الصواب في هذه المسألة أن هذا الكلام الذي نقله صاحب الجواب غير المفيد عن الإمام الشاطبي، كما هي عادته في نقل النصوص ممتورة بطريقة الخيانة العلمية، نقل كلاما وترك كلاما. فترك هذه العبارة من كلام الشاطبي التي تبين المراد من كلامه، وأخذ بما بعدها، فترك قوله: يدل الحديث على أنها، أي الأمة، تأخذ بمثل ما أخذوا به، إلا أنه لا يتعين في الاتباع لهم أعيان بدعهم. ثم ترك أيضا قوله: فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه أن يكون مثله من كل وجه، والله أعلم. أي فهو يشير إلى أنه لا يشترط المشابهة من كل وجه، وإنما المشابهة تكفي في الحكم من وجه من الوجوه، وليس كما ذهب إليه أصحاب التكفير بأن المشابهة تختلف عن الفعل. فانظر هذا الفهم الخاطئ وهذا الانحراف العلمي. ولقد ذكر الإمام الشاطبي أن المتابعة إما بأعيان بدعهم وإما بمشابهتها، والمشابهة لا تقتضي التكفير. نعم هذا عن المشابهة، فما الحكم لو كانت المتابعة بنفس فعلهم وأعيان بدعهم كما في الحديث أو كما أشار إليه الحديث لستتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث حتى قال فيه حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لاتبعتموه. فهل يمكن أن يكون الحكم بالكفر لمن فعل نفس الفعل؟ ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق في المتابعة الفعلية لليهود والنصارى حذو القدة بالقدة والنعل بالنعل، لم يحكم بكفر من فعل ذلك. إذن فالكلام كما يكون عن المشابهة يكون عن نفس الفعل. فالجزء الأول قلتم والذي نفسي بيده كما قال بني إسرائيل هذه مشابهة، والمشابهة لا تقتضي الكفر. لكن قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم هذا هو نفس الفعل، ومع ذلك فهل حكم النبي عليه الصلاة والسلام على من يفعلون نفس الفعل بأنهم كفار مرتدون؟ هذا الذي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم من فعله ولا يفهم من قوله هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق الحكم بردة من فعل هذا، أو أنه وقع في أفعال شركية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بكفر معاذ يوم أن سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وفعل معاذ هذا لم يكن مشابهة بل كان فعلا واقعا، هو نفس ما يفعله الفرس والروم أي أهل الكتاب والمجوس. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بردته وبكفره. ورأى الإمام الشاطبي في المسألة أو رأي الإمام الشاطبي في المسألة واضح فيما يجب على العلماء من القيام على أهل البدع من الخاصة والعام، فقال ويتعلق بهذا الفصل أمر آخر وهو الحكم في القيام على أهل البدع من الخاصة أو العام، وهذا باب كبير في الفقه تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين وفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق التي نبه الله عز وجل عليها بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم أصاكم به لعلكم تتقون. وهو فصل من تمام الكلام على التحكيم، لكنه مقتصر على النظر في شعب كثيرة إلى آخر ما ذكره الإمام الشاطبي في كتابه العظيم كتاب نحو الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثالثا حادثة سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبي أوس قال لما قدم معاذ رضي الله عنه وأرضاه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ؟ فقال أتيت الشام فواقيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوجدت في نفسي أن أفعل ذلك أي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي هذا الحديث دلالة على أن من سجد لغير الله تعالى جاهلا لم يكفر. لو سجد رجل لرجل على أن هذا من الدين فهو لا يكفر حتى يبين له. ونحن لا نزعم أن الذين يسجدون على أعتاب الأولياء يريدون الشرك أبدا، بل أفتاهم في ذلك أئمة ضلال من مشايخ طرقهم، يقولون لهم أي المريدون يقولون لمشايخهم نسمع أناسا يقال عنهم السني يمنعون هذا الفعل ويحرمونه عليه ويقولون هو كالسجود لغير الله وأنه من الشرك. فيرد شيخ الطريقة الذي ظنوا فيه العلم وأنه عنده من العلم اللدني ما ليس عند غيره، وعنده علم لا من حساب ولا من كتاب، علم جاي من تحت عتبة الباب، يقول لهم سيبوكم من الناس السنيين دول مدعون طويلا، ده ناس بيكرهوا النبي وبيكرهوا اهل البيت. ويا ابني ما دام انت محب اعمل اللي انت عاوزه، ما دام نيتك انك تعبد ربنا وحده مالكش دعوه بالباقي، اسجد على العتبه وقبل العتبه وبوس العتبه وانحس العتبه وخوف بالقبر واعمل وسوي ولا يهمك. يا عم الشيخ يعني الكلام اللي بيقوله، يا عم الولد ده ضلالي، دول كذا ودول كذا، مثل هؤلاء المساكين. هل اذا وقعوا في هذا الشرك نحكم عليهم بالشرك ام نقول فعلوا فعل شرك لكنهم ليسوا مشركين لأننا نعذرهم بجهل حتى نقيم عليهم الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها، فهم إخواننا إلى أن تقام عليهم الحجة. فإن آمنوا واهتدوا فهم مسلمون على شاكلتنا، وإن لم يرجعوا عن غيهم ويعودوا عن ضلالهم وأقيمت عليهم الحجة بأن نفدت كل ما لديهم من شبهات ونضربت لهم الأدلة على نحو ما فعلنا في قضية العذر بالجهل. احنا عرفنا مع قضية العذر بالجهل من منظور التكفير ما أدلتهم كذا وكذا، رددنا عليهم بعد الرد على شبهاتهم، رحنا نسرد ما لدينا من أدلة من قرآن وسنة. هذه هي طريقة مبسطة لإقامة الحجة. فإن فعلنا هذا مع أناس وكنا ممن يملك إقامة الحجة وأبوا إلا أن يستمروا فيما هم فيه لأنه طريق يرتزقون منه ولأنه كذا وكذا، فهؤلاء قد ارتدوا عن الدين والعياذ بالله تعالى. حتى لا يكون الأمر بين التهاون وبين التهوي، يعني هذه هي الوسطية في المسألة. مش معنى انه مشايخ الطرق قال لهم اعملوا اللي انت عاوزينه، لا، ده مش شرك، شرك، ولكنهم يعذرون فلا يحكم عليهم بشرك لأول وهلة حتى تقام عليهم حجة. بل إقامة الحجة أو إقامة الشريعة، أطلق الشريعة، فهذه مرتبطة بالعلم. فحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فيه أنه سجد للنبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الناس مثلا يقرأ في كتاب الله أن الملائكة سجدوا لآدم، ويقرأ أن إخوة يوسف مع أبويه خطوا له سجدا، وهو لا يعلم أن هذا السجود الذي كان سجود تحية وتكريم جائزا في الشرائع السابقة صار منسوخا في شريعة الخاتمة، فربما راح يقيس سجوده هو لوالي من الأولياء يستحق هذا التكريم من وجهة نظره. يقول إذا كان فجأة إخوة يوسف اليهود هذا وفعل معاذ يدل على أن العلماء يجوز عليهم الجهل، وإن جهلوا وهم علماء عذروا كغيرهم. وهل هناك في هذه الأيام من هو في علم معاذ بن جبل الذي هو أعلم الأمة بالحلال والحرام؟ معاذ بن جبل مشهود له من النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم وأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، ومع علمه هذا جاء إلى أمر يرتبط بالعقيدة بالتوحيد فسجد للنبي عليه الصلاة والسلام تكريما وتقليدا لما فعله الأعاجم لملوكهم أو لأساقفتهم وبطارقتهم. يقول لا، النبي أولى. إيه الأساقفة والبطارقة دول؟ عبدة الوثنية والصليب وكذا وكذا. لا، كأول. ولذلك حتى العلماء الذين يضلون في أيامنا هذه نحن نفهم شبابنا أنه لا يجوز أن نبادر بتكفيره. لو أن إنسانا فحل حراما أو حرم حلالا يكفر هذا على الجملة. جاء إنسان فحل الربا لا على أنه ربا إنما على أنه فوائد عائد متغير دفتر توفيق استثمار كل استرسى من كل شيء من هذا القبيل، وهذا متأول وإن أرضى في تأويله لا يكفر. وإن غيروا معارف قانون الأحوال الشخصية قديما وحديثا أيضا، منهم من تأول ومنهم من تعمد، أما الذي تأول فهو محضر وأما الذي تعمد فقد أفضى إلى ربه وأمره إلى الله. هذا وسجود معاذ رضي الله عنه كسجود إخوة يوسف ليوسف، والفارق بين الأمرين هو جواز أحدهما والمنع من الآخر. جواز سجود إخوة يوسف ليوسف لإباحة السجود في شريعة يوسف عليه السلام من إنسان لإنسان على سبيل التحية والتكريم، وتحريم هذا السجود في شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا على سبيل التحية والتكريم ولا العبادة والتعظيم، إنما السجود لله عز وجل الرحمن الرحيم. ولولا العذر بالجهل لكفر معاذ رضي الله عن معاذ وأرضاه. رابع الأدلة من السنة حادثة الرجل الذي ذر نفسه فيما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل خيرا قط لأولاده إذا مات فحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فلما مات فعلوا اولاده ما وصى به فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، حتى تمثل الرجل واقفا بين يدي الله عز وجل. ثم قال الله له: عبدي لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال: فغفر الله له. رجل لم يفعل خيرا قط، لكنه يمتلك أمورا في بدهيات الإيمان وأبجدياته، تعتريه لحظات خوف يترجمها ترجمة خاطئة بجهل منه وقصور. قل لأبنائي إذا مت فحرقوني وذروني في البر والبحر، فوالله لئن قدر الله عليه. وهذا هو مكمن الشاهد ومكمن الخطر. لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. شك في قدره الله عز وجل. انما عليه الصلاه والسلام يبين ان الله امر البر ان يجمع ما فيه والبحر ان يجمع ما فيه، وتمثل العبد واقفا بين يدي الله ويساله الله وهو اعلم: عبدي ما الذي حملك على ما صنعت؟ تحرق نفسك وتذر نفسك او توصي من تحرق وانت ذره؟ خشيتك يا ربي وانت اعلم. انت تعلم اذا كنت انا صادقا او كاذبا في المعنى. قال: فغفر الله له. اللهم اغفر لنا على جهلنا، واغفر لنا على خطائنا، واغفر لنا على قصورنا، واغفر لنا على تقصيرنا، واغفر لنا غدراتنا وفجراتنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمين. يستفاد من هذه الحادثة الآن أن هذا الرجل شك في قدرة الله تعالى جهلا، فعذره الله بجهالته. وقد علم أن من يشك في صفة من صفات الله كالقدرة أو نحوها أو غيرها فهذا كفر أكبر. لكن لما كان هذا من الرجل جهلا عذر بجهله، ولو لم يعذر بجهله ما غفر له، لأنه لا مغفرة لكافر ولا لمشرك أو مرتد. إن الله لا يغفر أن يشرك به. لكن هذا غفر الله له. ما معنى فغفر الله له؟ لو لم يكن قد عذره أكان يغفر له؟ وقد أعلن ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى وكثيرا ما قال: فهذا الرجل ظن ان الله لا يقدر عليه، اذا تفرق هذا التفرق فظن انه لا يعيده اذا صار كذلك. رماد يذر في البر والبحر كيف يجمع؟ هذه عقليه رجل بدائي. فظن ان الله لا يستطيع ان يعيده الى بارك ذلك. وكل واحد قال بها بانكار قدره الله او بانكار ميعاد الابدان، وان تفرقت فقد كفر. لكنه اي الرجل كان مع ايمانه بالله عز وجل وايمانه بامره وخشيته منه جاهلا بذلك، ضالا في هذا الظن، مخطئا في ذلك، فغفر الله له ذلك. ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة وكثير من هؤلاء قد لا تكون بلغته النصوص المخالفة لما يراه ولا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر ويكفر من قامت عليه الحجة دون غيره. كما يقول ابن تيمية أيضا: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته في الذرية، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكنه كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف من الله أن يعاقبه، فغفر الله له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد والحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. وابن تيمية رضي الله عنه ورحمه الله كان يكثر من الاستدلال بهذا الحديث على أن الجاهل لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة عليه، وكذا أبو محمد بن حزم، ولذا فهو يقول أيضا: فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل لا يقدر على جمع رماده وإحيائه، وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله. وقد رد أهل التكفير على هذا الدليل فقال: لقد أشكل هذا الحديث بظاهره على بعض الناس، فقالوا: هذا رجل جهل صفة من صفات الله اللازمة لكمال ربوبيته، ومع هذا فقد غفر الله له، فيكون قد عذر بجهله. أولا، فقد تأول العلماء هذا الحديث وصرفوه على غير ظاهره، فذهب البعض إلى أن قول الرجل إنما هو من مجاس كلام العرب وبديع استعماله الذي صورته مد الشك باليقين، وهو يسمى تجاهل العارف، تجاهل العارف، كقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فصورته صورة الشك والمراد به اليقين، وهذا كلام فيه خلط وكذب كما ترى. وذهب الطائفة إلى أن الرجل إنما وصف بذلك تحقيرا لنفسه وعقوبة لها لعصيانها وإسرافها رجاء أن يرحمه الله تعالى، مع العلم أن ذلك ليس جاهزا في شريعة الإسلام. وقد رأيت أن هذا يخالف النص، أنه يقول: لئن قدر الله علي، ما يقول حرقوني فأنا لا أستحق أن تغسلوني ولا تكفنوني، أو أنا لا أستحق أن أدفن في مقبرة، أنا يجب أن أكون كسائر الحيوانات أو كذا أو كذا، لا، إنما قال: لئن قدر الله علي، هو إذا في غير موضعه. وقال الطائفة: لا يصح حمل هذا على أنه نفى قدرة الله، فإن الشاك في قدرة الله تعالى كافر. وقد قال في آخر الحديث: إنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى، والكافر لا يخشى الله تعالى ولا يغفر له. فيكون له تأويلان: أحدهما أن معناه لئن قدر علي العذاب، أي قضاء، يقال له قدر وقدر بالتخفيف، قدر بالتجديد وقدر بالتخفيف، وكلاهما بمعنى واحد. والثاني لئن قدر بمعنى ضيق، فقال تعالى: فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، أو ظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه. هذا تأويل لهم في الحديث، وهو يختلف عن السياق الوارد. وقالوا في تأويلات بعيدة خالفت ظاهر الحديث، وإنما ألجأهم إلى هذا أنهم أرادوا أن يعبدوا المنهج الذي آمنوا به وأن يقدسوه، ولذا فكل حجة يجتهدون في تأويلها بتأويلات بعيدة تخالف النص وتخالف ظاهره ومضمونه وفهمه وكل ما يرتبط به. ولكل جزئية من الجزئيات التي ذكروها رد، لكن تكفي هذه الإجابة المجملة. خامسا، من أدلة السنة حديث يعرف بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بل. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه، انقلب بمعنى رجع، فوضع رداءه اي خلعه، وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف ازاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبس الا ريثما ظن اني رقدت، فاخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا، فخرج ثم اجابه رويدا، يعني كل حاجه تمت بشويه خالص، لبس الرداء من غير اي صوت، لبس النعل ومشى من غير صوت، فتح الباب بالراحه، اغلق الباب بالراحه، اراد ان لا يزعج زوجه عائشه رضي الله عنها وارضاها، كيف انه نام لغايه لما فكر ان هي نعست وناموا بالراحه قوي. الحكايه ما وراء ذلك؟ تقول: فجعلت درعي في رأسه واستمرت وتقنعت رجالي، لبست لبس الخروج، لبست حجابها المكتمل، ثم انطلقت على اثري اشوف رأسي، انطلقت على اثري حتى جاء البقيع حيث مدافن الصحابة رضوان الله عليه. بعد ما سلم ودعا حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاثا كأنه يدعو، ثم انحرف فانحرفت، يعني اتجه بعد ما كان متجه للقبلة بدأ يتجه نحو البيت مرة أخرى، فأسرعت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى كأنما يتكفأ من خبر، فهرول فأحضر وصل البيت وخرج، فسبقت فدخلت، طبعا هي جاهلة كنا تمشي وتدرك النبي عليه الصلاة والسلام وعند الحجرة تحاول الدخول قبله حتى لا يراها، يعني أخذت تنهج وتقول: فدركته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخلت، يدوب على قد ما نامت توهم أنها نائمة ما خرجت إلا وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام، بس تروح عائشة يعني تحرك اللحاف صدرها والصوت، واحد تخيل واحد لما مثلا كده بيجري وعاوز يلحق الاتوبيس، فدخل عليه الصلاة والسلام فقال: ما لك يا عائشة حتى يا رابية، حتى يا رابية بمعنى قد وقع عليك الحسى وهو الرب والتهجد الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتس في كلامه من ارتفاع النفس مع توتره، وراضية مرتفعة البطن أو الصدر، نفسك مكروش أوي، صدرك قاعد طالع نازل، الحكاية زي لما يمكن الناس النهارده واحد مثلا ايه الضغط عنده يرتفع او يرفع، ممكن زي كده بياخد النفس بالعافيه، او في حاله الغضب الشديد او في حاله الاسراع يحدث هذا المنهج اللي احنا بنترجمه بهذا المعنى او العباره اللي قالها النبي عليه الصلاه والسلام ونحاول نفهمها بالأحداث التي تقع. نالت يا عائشة حتى يا رابية؟ قالت قلت لا شيء. لا شيء يعني الإسلام قال لتقصرين أولا يخسرني اللطيف الخبير إيه لا شيء. هي حاجة ثانية يعني قولي مثلا نفذ المفروش قولي انا خايف اقول اي حاجة طبعا متفاجئ بعائشة رضي الله عنها وفي قولها لا شيء ان في المعارف لمن تحدث عن كذا يعني من المسألة انا فكرت انه في حاجة وما طلعت حاجة لا شيء. قال لتخبريني او لا يخبرني اللطيف الخبير اللطيف الذي دق علمه وخبير بكل شيء ظاهرا كان او باطنا. قالت هي تعرف الرعب والخوف قالت يا رسول الله بابي وامي فاخبرت يا رسول الله بابي وامي فاخبرت انا شفتك دخلت لغايه لما نمت خدت الراحه بس بالراحة خرجت بالراحة قفلت الباب بالراحة ظننت أمرا قلت يمكن يكون لك رغبة مثلا تروح عند زوجة أخرى تلبسي ولو حصل الغيرة هتشتغل وبتثبت عن حقي. ما هو يعني أقصى تفكير أتفكر فيه إنه ما دام طلع بالراحة يمكن يكون في حكاية هيحكيها مع زوجة ثانية. بس جلس عائشة ومن النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللي مش ممكن. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي. ليه الدنيا ضل بس النبي عليه الصلاة والسلام شاف كده سواد خاص أو مر به كالطير. فأنت السواد الذي رأيت أمامي عند دخلت الحجرة قلت نعم فبهجني في صدري لهجة أوجعتني. ويمكن دي المرة الوحيدة اللي هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يضرب بيده لأنه عندك الحديث ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب بيده أحدا لا امرأة ولا عبدا ولا صبيا إنما كان السواك في يد عليه الصلاة والسلام. إنما المسألة دلوقتي ما ينفعش فيها السواك. فلهجني لهجة في صدري أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيط الله عليك ورسوله. لو إنسان عادي وراح يكلم زوجته الثانية في ليلة الزوجة الأولانية يعني ممكن. إنما النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما مرض استأذن بقية الزوجات أن يمرض في حجرة عائشة لم يتعاطي يلف على بقية النساء. لما يروح لوحدة ثانية تلف عائشة أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. قالت فقلت مهما يكتم الناس يعلمه الله. يعني انا لو خديت الحكاية دي عنك عشان ما تعرفهاش وما تزعلش مني وعيلة وغرفة وامرأة وغارة مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم الحديث والشاهد منه هذه الجملة الأخيرة عائشة تسأل مهما يكتم الناس يعلمه الله. وفي رواية أكل شيء يعلمه الله. إنما عليه الصلاة والسلام قال نعم. انظر تعليقه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث يقول فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك ولم تكن قبل معرفتها لأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة معاذ الله، وأن الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء. إذا الرجل شك في قدرة الله، عائشة جهلت أن كل شيء يعلمه الله، وكلاهما من المسائل الكبيرة في أمور العقيدة، ولكن لما كان هذا وذاك جهلا كان العذر من الله عز وجل للرجل إذ غفر له، والعذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة إذ علمها وعنفها. ثالثا حادثة إنكار ابن مسعود رضي الله عنه للمعوذتين عن ذر بن حبيب قال لأبي بن كعب: إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه. إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه. وذكر الحديث. وقد علم أن إنكار شيء من القرآن كفر، ولكن ابن مسعود جهلا منه بهاتين السورتين لم يكتبهما في مصحفه دلالة إنكارهم، وهو مع ذلك معذور بجهله، كما يقسم الرجل على أن هذه الآية أو تلك السورة ليست من القرآن جهلا منه بذلك، فهو لا يكفر وإنما يعذر بجهله، ولو أنه أنكر ذلك ولو آية بل حرفا عن علم منه وبقصد واضح ما كان هناك شك في كفره. قال ابن تيمية: وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن، مثل إنكار بعضهم قوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا، وقال: إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا. وإنكار الآخر قراءة قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: بل ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبعضهم كان حذف المعوذتين كابن مسعود، وآخر يكتب سورة القنوت، وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر وقع هذا، فلما لم يكن قد تواتر الفعل عندهم بذلك لم يذكروا، وإن كان يذكر بذلك من قامت عليه الحجة في النقل المتواتر. فالذي ينكر حرفا واحدا من القرآن هو كافر، ولكن إذا كان جاهلا لا يكفر، فترى الإمام يخطئ فيصوب له فيستمر على خطئه ظنا منه أنه على الحق فهو معذور، فإن رجع إلى المصحف أو أخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره فرجع عن خطئه لا يعد عند أحد من الأئمة كافرا ولا آثما، وإن تمادى على مكافرته فهو بذلك كافر لا محالة. سابعا حادثة ما شاء الله وشئ فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهم أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: ما شاء الله وشئ؟ فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. رواه أحمد وغيره. ووجه الدلالة من الحديث أن الرجل قال قولا كفريا، وهو أنه سوى بين مشيئة الله ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكفر، بل عذره النبي صلى الله عليه وسلم لجهله ووضح له الصواب في القضية. وهذا كحال الذي يحلف بغير الله، يقول النبي يقول كذا وكذا، وتقول له قل لا إله إلا الله، أو لا تحلف بالنبي. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. ثامنا عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليسرى على كتاب الله في ليل، فلا يبقى في الارض منه آية ويبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز الكبير، فيقولون ادركنا اباءنا على هذه الكلمة لا اله الا الله، فنحن نقول. فقال صلة بن زفر لحذيفة ما تغني عنهم لا اله الا الله، وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. فاعرض عنه حذيفة فرددها عليه ثلاثة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم اقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. ووجه الدلالة من الحديث ان هؤلاء الذين لا يعرفون سوى لا اله الا الله قد جهلوا كل امور الدين، ومع ذلك عذروا، ومع ذلك لم يذكروا، ومع ذلك تنجيهم من النار. قال ابن تيمية وفي اطراف الفترات وامكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من ايمان قليل، ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه، ولا يغفر لمن قامت الحجة عليه، كما في الحديث المعروف. ثم ذكر الحديث، والحديث ظاهر في العذر بالجهل عندما يرفع العلم ويبدو الجهل، ولا يعلم الناس من الإسلام غير كلمة التوحيد، وهم لا يدرون بعد ذلك بقية الشرائع. تاسع الأدلة من السنة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال ما شاء الله تعالى أن يقول، فقيل وكيف نستقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد. ووجه الدلالة من الحديث أن هناك من الشرك الأصغر أمورا نقع فيها ولا تعد شركا، بل نعذر فيها بالاستغفار الوارد في الحديث. وكل الذي استطاع أن يرد به أهل التكفير على هذا الحديث أنهم قالوا اتفقتم معنا في أن الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر، الشرك الأكبر هو الواقع على أصل الإسلام أو التوحيد، وشرك أصغر وهو ما لا يخرج بصاحبه من الملة، ونحن كلامنا عن الشرك الأكبر، بينما استدلالكم بهذا الحديث على الشرك الأصغر الذي قد يجهل المرء بعض صوره مما يجب العلم به بالبلاغ، فهو استدلال في غير موضعه أصلا. هذا كلامه. الدليل العاشر من السنة وليكن الأخير حديث الرجل الذي شهد على نفسه بالزنا، فعن سليمان بن يزيد عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فإني قد زنيت. فقال عليه الصلاة والسلام ويحك ارجع استغفر الله وتوب. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال مثل ذلك، حتى اذا كانت الرابعه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اطهرك؟ قال من الزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي جنه؟ فاخبر انه ليس بمجنون. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومه فقال أتعلمون أن بعقله بأسا؟ أتنكرون منه شيئا؟ فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين. فقال عليه الصلاة والسلام أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه أي جمى فمه فلم يجد ريح الخمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ قال نعم. وفي رواية ابن عباس الواقعة أنه قال له أي ماعز ويحك لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال لا بل زنيت. قال صلى الله عليه وسلم هل تدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا. فأمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. والحديث في مسلم وغيره. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتثبت قبل إنفاذ الحكم الشرعي من صحة إقرار المبلغ، والإقرار هو سيد الأدلة وأقواه، وكل دليل آخر دونه في القوة، ويتأكد من فهم المبتر للمعنى الشرعي لكلمة الزنا، ويتأكد أنه غير جاهل به ولا مخطئ فيه، كما يتثبت من سلامة عقله وأنه على إقراره كان عالما عاقلا لما يقر ويعترف به، لا يشوب عقله آفة دائمة كالجنون ولا عارضة طارئة كالسكر. ووجه الدلالة واضح بحمد الله أن هذا الرجل وجب عليه الحد لعلمه بحرمة الزنا، فأما الجاهل بحرمته فهو معذور بجهالته. قال ابن القيم: إن الحد لا يجب على الجاهل بالتحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم سأله عن حكم الزنا ومعناه فقال: أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. وهذا عمر بن الخطاب، ورد عنه أنه عذر رجلا زنى في الشام ولم يحده عندما ادعى الجهل بتحريم الزنا. وكذلك فعل عثمان بن عفان مع جارية أعجمية زنت وادعت جهلها بالتحريم. وهذه صفة الرجلين اللذين رفع صوتيهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عمر لهما: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة فيه واضحة كما قاله ابن حجر، وفيه المعذرة لأهل الجهل بحكم إذا كان ممن يخفى عليهم مثله، فيه المعذرة لأهل الجهل بحكم إذا كان ممن يخفى عليهم مثله. وحديث الجارية أن معاوية بن الحكم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية فقلت: يا رسول الله علي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذه مجموعة أحاديث في العذر بالجهل وعندنا غيرها، ولكننا نكتفي بما ذكر خشية الإطالة والملل. ويبقى في القضية أقوال الفقهاء والصحابة والأئمة إن شاء الله تعالى تتمة واستزادة واستئناسا في القضية، حتى لا يبقى هناك قول لقائل ولا عذر لمعتذر، ولتتضح كل معاني تلك القضية التي كثر الكلام فيها. وعلى الرغم من بيانها وتوضيحها لطالما تأتينا أسئلة عن القضية ذاتها، وأنه يعذر كذا وأن يعذر كذا، وكيف نعذر الناس وهم يقعون في الجهل بكذا وكذا. وكأنه يحق للمرء أن يقول مع هذا الشرح والبيان والتوضيح ومجيء تلك الأسئلة: لله يا وعظي ولا أقول لله يا زمري، يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلح صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.